السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال بعض الإخوان بالأمس كان بدأ مبكرا ففاتهم بعد وفاتهم إسناد الحديث الأول الذي قرأنا وهو 1558 وخمسمائة وألف. قال حدثنا عبد الله بن سعيد هو الكندي أنه قال حدثنا حفص بن غياث الإمام عن ابن جريج عبد الملك معروف وهو ثقة مدلس عن سليمان بن موسى وهو الأشدق صدوق فيه بعض اللين عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر شيء، أن يكتب على القبر شيء. وهذا الحديث على كل حال صحيح أيضا إن شاء الله، لأن سليمان بن موسى، وجاءت هذه الرواية أيضا عن ابن جريج عن سليمان بن موسى في بعض اللين، لكنه الحديث جاء من طرق أخرى وأقوال الصحابة وغيره تؤيده. فالحديث أخرجه الترمذي من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم من طريق ابن جريج وقد صرح بسماعه من أبي الزبير وأبو الزبير من جابر. فزال السبحة التدليس. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب على القبر، ففي نهي واضح جدا، ولا يجوز للإنسان أن يتخذ عذرا لأي شيء من هذا النوع كتاب القبر، لأن قلنا إن القبر ليس حفظها أو نعرفه بأن هذا هو قبر فلان أو كذا، ليس هذا من الشرع لأن وراءه مفاسد كثيرة. ثم بعد ذلك قال حدثنا كنا باب ما جاء في البكاء على الميت، وكنا قرأنا الحديث. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وقال بعض الإخوة ما سبب الضعف، فما أدري هل وصلتم إليه ولا ما وصلتم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد والطنافسي قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان وهو القرشي ثقة، عن محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري ثقة، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة فساح بها، كان في جنازة فرأى عمر امرأة فساح بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة، يعني لا ترن وليست يرانه ولا نايها بصوت، إنما هي باكية بالعين، داها يا عمر فإن العين دامية والنفس مصابة ولا عهد قريب، ولا عهد قريب أيضا، يعني الجرح هو قريب، أصيبت بجرح أصيبت بالألم هذا، والإنسان يتألم أكثر وإذا مضت أيام فيخف، فهذا هو هذا المعنى ولا عهد قريب. هذه الرواية في الحقيقة روى أمرو روى أيضا قال الشيخ الألباني الظاهر ضعيفة ضعيف، ولم يبين واضح جدا في الضعيفة، إلا أن السبب الظاهر أن الرواية تكون منقطعة بين محمد بن عمرو وبين أبي هريرة، هذا الذي يعني يظهر، لأنها جاءت من طريق آخر عن سلمة بن أزر من الأزرق عن أبي هريرة، وسلمة مجهول، وهو الحديث الآتي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان عن حماد بن سلمة عن هشام ابن عروة عن وهب بن كيسان عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو عن سلمة بن الأزرق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. فرأوا علة هذا الحديث أنها بواسطة سلمة بن الأزرق، وسلمة بن الأزرق ما دام ضعيفا فيكون مجهول، وهو مجهول وهو في الإسناد يكون ضعيفا. وإذا لم يكن سلمة بن الأزرق ويكون أيضا منقطعا قالوا إن محمد بن عمرو بن عطاء لم يسمع من أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة رضي الله عنه مات سنة 85 أو 89، ومحمد بن عمرو بن عطاء مات 23 123، يعني يكون قد أدرك من حياته، يعني حياته كان أو عمره كان إذا كان 23 مات 123، ويكون من 60، يعني 40 و60، نعم 60 و65 سنة عند موت أبي هريرة رضي الله عنه عمره. فلا ندري متى ولد، لو كان تعين كان عمره أطول من هذه ويكون السماء ممكن. لكن لما وجدت الواسطة عن محمد بن عمرو عن سلمة بن الأزرق، فهذا تعليل الأئمة رحمة الله عليهم يعللون بها الروايات، قالوا الأصل أنه عن طريق هذا المجهول، وحذفه يجعل الحديث منقطعا، ويكون علة الحديث ليس الانقطاع في الطريق الثاني الذي فيه سلمة بن الأزرق، بل جهالة سلمة بن الأزرق. وأما في الطريق الأول فيكون علة الضعف هو الانقطاع بين محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة. هذا ينبغي أن نجعل الفرق بينهما. على كل حال لم يظهر لنا متى سمع. نعم شيخنا بارك الله فيك، ذكر نعم. الشيخ أحمد شاكر تعليقي على المسند، أنا رجح أن سلمة بن الأزرق ثقة، لأنه حدث بهذا الحديث بمحضر عبد الله بن عمر. نعم صحيح، أنا رأيت هذا، لكن هذا الاستدلال والله أعلم قد مضى بنا كثير أن المجهول أو الضعيف قد يحدث قصة وعبد الله أمام عبد الله بن عمر. نعم ذكر هذا واستدل بهذا أنه هو ثقة. نعم لكن الآخرين ضعفوه، فعلى هذا الظاهر الشيخ الألباني لم يرضى. وأيضا يعني سلمة ابن الأزرق يعني قصة، ما هو حصل هذه القصة طويلة كما هو في قصة كما ذكره حتى نعم الترمذي، شرح الترمذي ذكر، وسلم أبي داود أيضا ذكر القصة. نعم، فإذا قلنا إن سلمة بن الأزرق ثقة فيكون الحديث صحيحا على كل حال، وهو موافق لما كان النبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له وقد دمعت عيناه لما رأى ابن بنته، وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهو قريب منه على كل حال، فالمعنى ليس منكرا والله أعلم. نعم، على كل حال اختلف في تصحيحه وتضعيفه، والإنسان يعني أمثالنا وأمثالكم إن شاء الله طلبة العلم، نحن ننقل ما جاء عن الأئمة رحمة الله عليهم، والمعنى ثابت في أحاديث أخرى. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب، حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وهو ثقة، أنه قال حدثنا عبد الواحد، لحظة الله فيكم. نعم عبد الواحد بن زياد وهو ثقة، قال حدثنا عاصم الأحول عاصم بن سليمان عن أبي عثمان والنهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان ابن أسامة بن زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ابن لبعض بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقضي يقضي قضى يقضي، كأنه يقضي نفسه، إشارة إلى أنه جاءه قضاؤه من عند الله بالموت. بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إليها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف الرحيم، وأرسلت بنته لكنه لم يأتي، فأرسل إليها. ليس المقصود أنه لا يريد أن يأتيها، لكنه ربما يكون مشغولا في أمور أهم من ذلك صلى الله عليه وسلم، ولذلك أرسل أنها تصبر، لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. هذه ألفاظ التعزية. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقسمت عليه. نعم، وهو الذي جاء في الحديث من حق المسلم على المسلمين، من تبرى قسمه، إبراره المقسم. فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه. أسامة يقول، ومعه معاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامد. فلما دخلنا ناول الصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروحه تقلقل. قلقلة هي قلقلة التجويد، يعني كأنها تخرج وتعود وتخرج وتعود وتتحرك بصوت شديد، روحه تقلقل. وفي رواية تقعقع، في غير هذا تقعقع في صدري، قال حسبته، قال كأنها شنة. الشنة القربة البالية التي تكون قد جفت، فإذا كان فيه شيء من الحجر أو شيء فيصوت صوتا إذا أريد إخراجه. قال فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عبادة بن الصامت، ما هذا يا رسول الله؟ قال الرحمة التي جعلها الله في بني آدم، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا الحديث باب ما جاء في البكاء على الميت، دل على أن البكاء ودمع العين ليس هو منهي عنه ولا أنه محرم، إنما هو الرن والصوت العالي والنوح ووصف الميت بأشياء قد تكون فيها مبالغات وافتخار بالموت. كانوا يفتخرون حتى بموت الميت، نعم، فكانوا يذكرون مناقبه مبالغين فيها. إنما يرحم الله من عباده الرحمة، فهذه الرحمة وفي بعض الروايات هذه رحمة كتب الله في كل لكل أو في قلب كل مسلم. ثم قال حدثنا سويد بن سعيد وهو الحروي، قال حدثنا يحيى بن مسلم وهو القرشي الطائفي صدوق، عن ابن خثيم عبد الله بن عثمان صدوق، عن شهر بن حوشب، شهر بن حوشب، نعم، شهر بن حوشب ثقة إن شاء الله وصدوق، عن أسماء بنت يزيد ابن السكن قالت، لما توفي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له المعزي، إما أبو بكر وإما عمر، المعزي الذين جاءوا يعزون بنت رسول الله، يعزون النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مات ابنه. فقال له المعزي، إما أبو بكر وإما عمر، أنت أحق من عظم لله حقه، أنت أحق من عظم لله حقه. يعني كأنهم، يعني هذه الكلمة في الحقيقة فيها شيء، يعني يا رسول الله، وأنت معلمنا وهادينا وتنهى عن البكاء على الميت وأنت تبكي، فأنت أحق من عظم لله حقه، ومن حق الله تعالى أن يطاع فيما أمر وينزجر في مما زجر. فهنا ما دام نهى عن النوع فأنت أحق أن لا تبكي، نهى عن النوح، فظنوا أن النوح البكاء مطلقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب لولا أنه وعد صادق وموعود جامع وأن الآخرة تابع للأول. يعني هذا كله لولا حرف امتناع لوجود. هذه أمور واضحة جدا، نؤمن بالله بأن الله تعالى جعل لكل شيء أجلا مسمى وأن الآخرة تابع للأول، من بقي ويتبع الثاني الذي ذهب من الدنيا لوجدنا عليك يا إبراهيم، يعني لا اهتممنا واغتمنا عليك يا إبراهيم أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون. أيضا وعد صادق موعود جامع أن الله تعالى قد نهى عن البكاء أو نهى عن النوح ورفع الصوت وغيره، لولا هذا كله لا وجدنا عليك أفضل مما وجدنا وإنا بك لمحزونون. فالحزن لا شك الإنسان مهما كان إن للموت فزع، حتى إذا رأى دابة تموت فيجد الإنسان في نفسه رقة لا شك فيها ويقيس نفسه على هذه الدابة. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي وهو الإسحاق بن محمد بن أبي فروة ابن أبي فروة الذي قال فيه الزهري: ما أمسك أذنه وقال ألا تخشى الله تروي روايات ليس لها خطم ولا أزمة. نعم. فضعيف في الحفظ، قال حدثنا عبد الله بن عمر هو العمري الضعيف، أخوه عبيد الله هو الثقة، عن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جهش صدوق، عن أبيه وهو محمد بن عبد الله بن جهش صحابي صغير، عن حمنة بنت جحش أنها أخت زينب بنت جحش أنها قيل لها قتل أخوك فقالت رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون، قالوا قتل زوجك؟ قالت وحزنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة، ما هي لشيء، ما هي لشيء، يعني إن للزوج من المرأة لشعبة، أي علاقة خاصة أو تعلق قوي لا شك فيه، وهذا أمر كما قال الله تعالى: ولا جعل بينكم مودة ورحمة، فالإنسان يتزوج امرأة من أبعد ما تكون ولم يتعرف عليها طول داره، فإذا تعرفت المرأة وتعرف الزوج كلاهما فيلقي الله عليهم رداء المحبة بحيث لا تريد أن تفارق زوجها، وإن احتاجت أن تفارق الإخوة لأنها تفكر أن مستقبلها معه. فإن للزوج من المرأة لشعبة، ما هي لشيء، ما هي لشيء، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليها، يعني هي لم تزد على قولها وحزنا وحزنا، هنا قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، أو ما هي لشيء بمعنى هي ليس ما أنها عندها حزن شديد مع الزوج أكثر من ما حزنت على أخيها، لكنها لم تقل إلا خيرا. نعم وحزنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للزوج من المرأة لشعبة. هذا الحديث بهذا اللفظ شرحناه على أن اللفظ تحتمل هذه المعاني، لكن ضعفوا هذا الحديث لأجل أن فيه ضعيفان، ضعيفان إسحاق ابن أبي فروة وعبد الله بن عمر العمري، والإسناد مدارهما عليه أو مداره عليهما فضعيف. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا هارون بن سعيد المصري، هارون بن سعيد المصري ثقة، قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو أيضا المصري ثقة، قال أخبرنا أسامة بن زيد، رجع الحديث إلى المدينة. نعم. أسامة بن زيد الليثي صدوق، النافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء أبي الأشعل يبكين هلكاهن يوم أحد، يبكين قتلاهن يوم أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي له، لكن حمزة لا بواكي له. ماذا يقصد صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، ليس مقصود منها أنها يعني بيان مشروعية البكاء، نعم مشروعية البكاء، إنما يعني كأنه يقول حمزة مات وليس هناك من يبكي، كأنه ليس له وراءه أحد من الذين يبكون. فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويحهن، من قلبنا بعد مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. ولعل يكون هذا والله أعلم من أوائل الأمر، كان يجوز في أول الأمر أن يبكين، لأنه لما قال لكن حمزة لا بواكي له، لكن لم يتكلم العلماء في هذه المسألة في الناسخ والمنسوخ، ولذلك يبدو أن قوله صلى الله عليه وسلم ترققا ويعني رقة على حمزة وحزنا على حمزة، قال حمزة لا يبكي له أحد. فجاء لما سمعت نساء الأنصار وهن من أفاضل النساء كما وصفنا عن طريق النساء المهاجرات، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ويحهن، من قلبنا بعد مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم. بعد اليوم هل تجدون فيه إشارة أنه كان لم يحرم البكاء إلى ذاك الوقت، وهو في السنة الثانية، سنة الثانية من الهجرة لم يحرم البكاء، ليس ببعيد، لكن يحتاج أن نبحث لعل أحدا يكون قد ذكر هذا في الناسخ والمنسوخ. نعم، لا يبكين بعد هذا، فهذا هو الثابت وهو الحرام، أنه لا يبكين بكاء غير شرعيين غير دمع العين، أما بذكر الأوساخ وكذلك بصوت عالي وزيادة عليه الحلق والسلق والشق، فهذا أشد وأشد. ثم قال: حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة، نعم، عن إبراهيم الحجري. هشام بن عمار أيضا كبر فتلقن، وإبراهيم الحجري ضعيف. عن ابن أبي أوفى قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المراثي. المراثي هو ذكر الميت بالثناء أو الدعاء للميت، وكذلك المراثي قد يكون داخلا فيه بالافتخار بالميت، يذكرني طلوع الشمس سخرا وأذكره بكل مغيب شمسي، وفيه ذكر أنه كان سخر كذا أو كذا، خنساء في ديوان خنساء موجود هذه الأشعار، وكانت في الجاهلية قد ملأت الدنيا بالبكاء، فذكره بالافتخار أو بمبالغة فهذه النوع من المرثية لا شك أنه لا يجوز. أما إذا كان ثناء والدعاء للميت، ثناء بالحق للميت، وأنتم شهداء الله في أرضه، والدعاء والدعاء للميت فغير مكروه، لأنه قد أتى صراحة عن غير واحد من الصحابة أنهم رثوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الخطابي رحمه الله. نعم، كنت من أول أذكر أن هناك كتب أنه فيه مراثي، المراثي والتعازي، موجود هذا الكتاب وعندي قديم كنت اشتريته وموجود، لكن كتاب في يعني النت هذا جوجل فقيت فوجدت كتاب المراثي النبوية في أشعار الصحابة، فيه أشياء من حسان بن ثابت وغيره من ثابت، وفيه من الأدباء الذين هم يعني جمعوا، وفيه واقدي وفيه عبد طبقات بن سعد وغيره. فهذا الكتاب في الحقيقة فيه أشياء جيدة ويمكن تحقيقه. عمل فيه واحد جمع كله بدون ذكر المراجع، ثم جاء أحد آخر فذكر المراجع يعني طبقات ابن سعد والواقدي وكذلك عين الأخبار وأشياء وأشياء، ولم يحقق إسناد أي واحد منها. فبقي لطالب علم الحديث إذا كان أخذ الكتاب، والكتاب هو يعني 100 من الصفحات، لو كان حقق الكتاب بأسانيدها ما ثبت وكذا فيكون أفضل على كل حال. مراثي النبوية في أشعار الصحابة، نعم. فيكون إن شاء الله ذكر الميت أو نعم بثناء حسن والدعاء، وكذلك يعني حث الناس للدعاء، فهذا ليس إن شاء الله منهيا عنه. ونهى عن المراثي التي هي مراثي على طريقة الجاهلية. باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. باب ما جاء في الميت يعذب بما نيح عليه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شاذان، شاذان اسمه الأسود بن عامر الشامي، الأسود بن عامر الشامي ثقة، قال وحدثنا محمد بن بشار وهو بندار ومحمد بن الوليد القرشي البصري، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو بندر، وحدثنا نصر بن علي، نصر بن علي وهو الجهضمي، قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث ووهب بن جرير، قالوا كلهم حدثنا شعبة عن قتادة عن سيد المسيب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب بما نيح عليه، الميت يعذب بما نيح عليه. الحديث واضح، الميت مبتدأ ويعذب بما نيح عليه خبر، جملة اسمية ثابتة واضحة جدا معناه. فبما نيح عليه، إنما الخلاف في معنى النوح، ويكون هذا الحديث كما يأتي أنه يكون من اختلاف الحديث أو مشكل الحديث. اختلاف الحديث حديث يخالف حديثا، ومشكل الحديث قد يكون هذا الحديث فيه إشكال عن طريق آية تخالف أو آية تخالف الحديث أو الحديث يخالف. فهنا يدخل في مشكل الحديث، لأن النبي صلى الله لأن الله تعالى قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيكون كيف الميت يعذب بما نيح عليه، ننظر. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب صدوق، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ثقة، قال حدثنا أسيد ابن أبي أسيد وهو ثقة، أسيد ابن أبي أسيد البراد ثقة، قال عن موسى ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه موسى بن أبي موسى، قال ابن معين ثقة، وقال ابن حبان ثقة، وقال الذهبي في الكاشف أثق، قال ابن حجر مقبول. والذي يظهر أن توثيق ابن معين يكفي لتوثيقه، فهو موسى ابن أبي موسى الأشعري ثقة، أنا أبيه أبي موسى الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء الحي إذا قال: وعضداه وكسباه وناصراه وجبلاه ونخلاه وإبلاه وبعيراه. يقولون كل هذه يذكرون من مراثي الجاهلية، ونحو هذا. يتعتع ويقال يتعتع، يقال بمعنى ألم. انظروا في الحامش قال بناء على مفعول يتعتع، من تعتعت الرجل إذا عنفته وأخلقته. والعنف هو الأخذ بمجامع الشيء وجره بقهر. هل يتعتع يعني هذا معناه، ولا يتعتع الذي يود لا يود الكلمات على وجهها؟ تذكرون الحديث أن الذي يقرأ القرآن هو يتعتع فيه، هو شاق عليه، يتعتع فيه يعني لا يقدر أن يودي الكلمة كما ينبغي إلا بشق النفس، فله أجران، فله أجر المشقة. فهنا الظاهر والله أعلم يقال له حكاية عن قوله، لأنه يبكي، وعند البكاء وعضده لا يودي الكلمة على وجهها، فهو كما يقول وعضده ويقلد ويحاكى بما يقول، ويقال أنت كذلك أنت كذلك. الميت إذا قال وعضده وكسبه وناصره ونحو هذا يتعتع، ويقال يتعتع مثل ما يقول الميت، ويقال أنت أيها الميت مثل ما يقول الحي للميت، وأنت كذلك أنت كذلك، يعني أنت كسبهم وأنت ناصرهم وأنت جبلهم. فيكون في هذه الحالة يتحمل العذاب. قال أسيد فقلت سبحان الله، إن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقال إن الصحابة أو التابعين ما كانوا يعرفون نقد المتن، إنما نقد الإسناد، نقد اعتماد المحدثين على نقد الإسناد فقط. هذا نقد المتن، وأمثاله كثير جدا لو تتبع الإنسان عند البخاري وشروحه وما بينوه، الحقيقة يجد شيئا كثيرا. فالجهال، أنا أستغرب من الذين في هذه الأيام قاموا من الجهال الذين لا علاقة لهم بالسنة، فيتكلمون على قواعد أهل الحديث الرصينة ويقولون أن هذه القواعد غير ثابتة. على كل حال، فهنا أسيد ابن أسيد هو أحد الرواة أتباع التابعين، قال سبحان الله، إن الله يقول لا تزر وازرة وزر أخرى، كأن هذه الآية تخالف الحديث. فقال ويحك، أحدثك أن أبا موسى حدثني الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فترى أن أبا موسى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو ترى أني كذبت على أبي موسى. فكأنه يقول إني ما كذبت ولا كذبت، فالحديث صحيح والآية صحيحة أيضا، والآية معناها معروفة لا يحتاج لها بيان. فإذا كيف يكون الجمع بينهما؟ قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كانت يهودية ماتت فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبكون عليها، قال فإن أهلها يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. هذه قصة واضحة جدا منفصلة، إن الميت يعذب ببكاء أهله، فإن أهلها يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها، وهي يهودية لم تسلم، فأهل بها أن تعذب في القبر، وسواء مات أو قتل أنفسهم وراءها أهلها فإنها يبكون عليها. هذه لا علاقة لها بما نيح الميت يعذب بها نيح عليه. فإذا الآن كيف نجمع بين الآية وبين الحديث وبين الجواز البكاء؟ البكاء مطلقا بدمع العين هذا متفق عليه أنه جائز، بحيث لا يكون إسرافا أو لا يكون مبالغة فيه أكثر من 3 أيام. وكذلك أما الميت فيعذب بما نيح عليه، كما قال البخاري رحمه الله روى في كتاب الجنائز قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله، هكذا قال باب قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته. انظروا كيف جمع بين الآية وبين الحديث، لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أهله يبكون عليه، وكان عليه أن يؤدبهم ويوصيهم بألا يبكوا عليه، واجب عليه، لكنه إذا قصر في هذا الجانب فقد تحمل وزر نفسه، وزر نفسه. لقوله تعالى إذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة. أما نعم قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته، ما المقصود من سنة؟ يعني إذا كان قد وصى بالبكاء وعرف أن الناس يبكون بعد الموت، ولكنه لم يوصى بهذا البكاء ويبكون بعد الموت، وأنه بل يزيد عليه أنه يوصي على من يوصي حول من بعده أن يبكوا، إمامت إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أمم عبدي، إذا وصى فسار من سنته ومن عمله، وهو يؤاخذ بعمله هذا، لأنه كان واجبا عليه أن ينهى أهله من هذا الفعل، لقوله تعالى قوا أنفسكم عليكم نارا، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا بكوا ولم يوصي عدم البكاء فقد تسبب لعذاب نفسه بنفسه. فإذا لم يكن من سنته، يعني إذا كان وصى بألا تبكوا علي، فهو كما قالت عائشة لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني الآية وإن تدع مثقلة بذنوبها، يعني مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، وذلك لأنه أول من سن القتل. فإذا إذا كان الشخص أوصى، وإذا كان أو كان يعرف أن العرف جرى أنهم يبكون، وما ذلك لم ينههم عن البكاء، فقد تسبب لنفسه كأنه هو الباكي بنفسه، أو هو الذي أمرهم بالبكاء ويعذب عليه، فإن أهلها يبكون عليها كما قال إنها لا تعذب، هذه مسألة أخرى. أما هنا فبانيها عليه يعذب بمانيها عليه إذا كان أوصى، أو إذا كان عالما جرى أنها أهل الميت يبكون، وما ذلك لم ينهى عن البكاء، فيكون يتحمل وزر نفسه، ولا يقال إنه لا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. ثم قال ومعروف في الشريعة الإسلامية إذا قال نصف كلمة لأحد اقتل فهو قد تحمل اسم القتل، وكذلك هنا أيضا. ثم قال الإمام رحمه الله باب ما جاء في الصبر على المصيبة، الصبر على المصيبة. قال حدثنا محمد بن رمح المصري ثقة، قال أخبرنا الليث بن سعد المصري ثقة عن يزيد بن حبيب وهو الأزدي المصري ثقة، إلا أنه كان يرسل هنا لم يرسل إن شاء الله. نعم. وعن سعد بن سنان الكندي المصري صدوق، أنا أنس من لطائف هذا الإسناد أنهم من أولهم إلى آخرهم قبل صحابي كلهم مصريون. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، يعني مهما كان فطرة الإنسان وطبيعته، حتى لو جاء الحم والغم عليه مثل الجبال فيتحمل ويصبر ويأتيه الصبر فيما بعد إذا مرت أيام. أما إذا أصيب بمصيبة أول ما أصيب فتصبر فهو الصبر في الحقيقة، كما جاء إنما الصبر أي الصبر المطلوب شرعا والصبر حقيقة الذي عليه يوفى الصابرون أجرهم عند الصدمة الأولى. وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله من طريق شعبة عن ثابت بن أسلم عن أنس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وفي رواية أخرى: عند ابن قد مات، عند قبر ابن الله قد مات. فلا شك أنها مصيبة كبيرة. فقال: فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه، أي لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا مما يذكر في باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن دائما يأخذ معه ناس يمشون وراءه ويطعون قدمه صلى الله عليه وسلم، كان يخرج إلى القبور وصلى الله عليه وسلم متواضع متخشع لله تبارك وتعالى. فإنك لم تعرفه، فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية أخرى: فأصابه مثل الموت، يعني حزنت كثيرا بأنها شددت في القول النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة. لو صبرت عندما أصبت ولا تبكين، الظاهر كان بكان بالصوت والرنة المنهي عنه، إلا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن البكاء ودمع العين مطلقا. نعم. ثم قال: حدثنا هشام ابن عمار أنه قال: حدثنا إسماعيل ابن عياش، وهو صدوق في أهل بلده مخلد في غيرهم، قال: حدثنا ثابت ابن عجلان. ثابت ابن عجلان هذا الأنصاري السلمي ثقة، فهو إسماعيل بن عياش صدوق في أهل بلده مخلد في غيرهم. وثابت أيضا شامي سكن الشام، فبذلك روايته تكون ثابتة وتكون صحيحة. عن القاسم، وهو قاسم بن عبد الرحمن الشامي أيضا، عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه: ابن آدم، أي يا ابن آدم، ابن آدم بحذف المنادى بحذف حرف النداء والمنادى مضاف فيكون منصوبا، يا ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا دون الجنة، دون الجنة. وهذا من فضيلة الصبر والاحتساب عند الصدمات. نعم، وكم من الصدمات قد يصاب الإنسان في حياته. نعم. ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الإمام قال: حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي. عبد الملك بن قدامة القرشي المدني ضعيف، عن أبيه وهو قدامة بن إبراهيم بن محمد الجمحي قال: ابن حجر مقبول. عن عمر بن أبي سلمة عن أم سلمة أن أبا سلمة حدثها أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هذه الرواية من حيث الإسناد فهو هنا في ضعيفان، أو تقول يعني عبد الملك وأبوه، عبد الملك ضعيف وأبوه مستور، فليكون إذا كان مدار الإسناد ولم يكن هناك له شاهد فيكون ضعيفا، لكن له شواهد. ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع أو فيفزع إلى ما أمر الله به من قول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها إلا أجره الله وعاضه وعاضه خير منه. عاض يعيضه يعني آتاه عوضا خيرا منه. قالت فلما توفي أبو سلمة ذكرت الذي حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنك احتسبت مصيبتي هذه فأجرني عليه، فإذا أردت أن أقول وعظني خيرا منها قلت في نفسي أعاد خيرا من أبي سلمة. نعم، هذا يدل على فضيلة أم سلمة أبي سلمة وحسن عشرته مع أم سلمة، ترى أنه أفضل أهل المدينة سبحان الله، وما كان ظنها تذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطبها. نعم، فإذا أردت أن أقول وعظني خيرا منها فقلت في نفسي في خيرا منها من هذه المصيبة، قلت في نفسي وعاذ خيرا من أبي سلمة، ثم قلتها فعاذني الله محمدا صلى الله عليه وسلم وآجرني في مصيبتي. هذه الرواية أخرجها الإمام مسلم أيضا والبيهقي والإمام أحمد والترمذي من طريق حماد بن سلمة، هنا من طريق عبد الملك، من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن أبي سلمة عن أمه أم سلمة عن أبي سلمة نحوه عن أبي سلمة نحوه. فإذا الحديث صحيح من طريق آخر وله أيضا شواهد أخرى. نعم شيخنا، نعم أحسن الله إليكم، في السند رقم 1617 موسى ابن أبي موسى الأشعري. نعم، لأن هذه مسألة يعني بالنسبة لي مهمة، أسأل الله أن ينفعنا بكم. ابن حجر قال مقبول، نعم، ووثقه ابن معين وكما ذكرتم حفظكم الله، لكن موسى لم يروي عنه إلا اثنان، أو لو دققنا لم يروي عنه إلا واحد يعني، وروايته مقلة، فما الضابط في ذلك؟ يعني لما نقول ثقة وقول ابن حجر مقبول، تعريف المجهول أو تعريف المستور ما هو؟ من اثنان روى عنه واحد ولم يوثق بمعتبر. نعم، لم يوثق بمعتبر. ابن معين إن شاء الله رجل معتبر له اعتباره في علم الحديث وثقه، وهذا مما أنا ما رجعت، لكن لابد أن يكون. ومن قبل قلنا إن هناك تعقيب على التقريب لأحد علماء الهند قد عقبوا على مثل هذه على ابن حجر. ابن حجر لم يذكر في التهذيب الدائر، لم يجد توثيق ابن حبان، إنما التوثيق ابن معين، إنما هو عند ابن أبي حاتم عن ابن معين، أبي حاتم عند ابن أبي حاتم عن ابن معين. فبذلك قد يستدرك على قول ابن حجر مقبول فيقال لا، بل هو ثقة فقد وثقه ابن معين، وكذلك ينضم معه توثيق ابن حبان. هذا نعم، الذي يظهر. هذا الراوي أنا كان عندي في ترجمته فلم أجد إلا أن ابن حبان ذكره في الثقات، وما وجدت ابن معين ما ذكر، ما وجدتم؟ ما وجدته. نعم، طيب تبحثون إن شاء الله في ترجمة ابن أبي حاتم أو في الجرح والتعديل إن شاء الله تجدون بإسناده. طيب، ذكر إن شاء الله. طيب، وإلا إن شاء الله قل لي حتى أنظر وآتيك إن طيب شاء الله. مرحبا، حياكم الله. الله. ثم قال الإمام ابن ماجه رحمه الله حدثنا الوليد ابن عمرو ابن السكين وهو الضبي البصري ثقة، قال حدثنا أبو حمام. أبو حمام محمد بن الزبرقان الأهوازي صدوق ربما أخطأ. قال حدثنا موسى بن عبيدة وهو الربضي ضعيف. قال نعم، عن مصعب بن محمد القرشي صدوق، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن عوف المشهور معروف، عن عائشة رضي الله عنها قالت فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس، أو كشف سترا فإذا الناس يصلون. وهذا الحديث بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وحصل أن حفصة قالت أن أبا بكر، عائشة نفسه علمت حفصة أن أبا بكر رجل أسيف رقيق القلب إلى آخره. فجاء هذا فيما بعد، ففتح رسول الله لما بدأوا يصلون في اقتداء أبي بكر رضي الله عنه، فقال فتح بابا بينه وبين الناس أو كشف سترا، وهو الباب الذي كان ينفتح. اللهم صل على محمد. مقابل الصف الأول كان ينفتح هذا الباب، مقابل الصف الأول من حجرة عائشة رضي الله عنها. أو كشف سترا فإذا الناس يصلون وراء أبي بكر، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم، أي اجتماع كلمتهم على أبي بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ورجى أن يخلفها الله فيهم بالذي رآهم. فقال يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، يتعز أي يتسلى ويتصبر بهذه المصيبة التي أصيب بموتي، فإنه فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. نعم، لا شك فيه أن هذه مصيبة لكل واحد، حتى النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفضل النبي صلى الله عليه وسلم وحياة النبي صلى الله عليه وسلم على حياة زوجها وابنها وأخيها وكذا. نعم، ولذلك إن كانت المصيبة أصيبت به الأمة وكل فرد من أفراد الأمة، أليست لنا مصيبة أننا حرمنا من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قضاء الله وقدره أنه إلى سنين معدودة ثم إلى الرفيق الأعلى، هكذا قدر الله. لكن نحن نتمنى أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إلى الناس زمان لو كان يملك يعني الدنيا، ثم قيل له أنك تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدلها، لكان يفضل النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مصيبة، مهما أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته، يتصبر، ما دمت قد أصبت بهذه المصيبة الكبيرة وصبرت فلا بد أن أصبر، فإن أحد من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبته. ثم قال نعم. وهذا الحديث إن شاء الله يقول أن فيه بعضهم صدوق، لكن الرواية جاءت، ذكر الألباني هذه الرواية له عند الدارمي المكحول، وعن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن بكر عند مالك، وابن المبارك في الزهد، وابن عدي عن عبد الرحمن بن ثابت عن سابق أن عند أبي نعيم في زوائد الزهد، كلها مراسيل. وقالوا بالجملة فالحديث بهذه الشواهد صحيح، والله أعلم. يعني هناك حسن لغيره، أو حسن لأنه ربما وهم لم يهم، قد جاءت الرواية بهذا المعنى عن طرق أخرى مرسلة، فالمرسل مع المرسل يقوي ويصحح الحديث. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن زياد، هشام بن زياد بن أبي يزيد القرشي، هذا متروك مكذب، عن أمه هكذا، أم هشام مجهولة. نعم، عن فاطمة بنت الحسين، عن أبيها حسين بن علي رضي الله عنهم، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث استرجاعا وإن تقادم أهدها كتب الله له من الأجر يوم أصيب. هذا هي مسألة أخرى، ليس التعزي والتصبر بذكر مصيبته بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما أي مصيبة ذكر فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه يوجر عليه مثل ما قال به أول يوم وعند الصدمة الأولى إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ثواب من عز مصابا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا خالد بن مخلد. خالد بن مخلد القطواني هذا إن شاء الله ثقة أو صدوق، وأحاديثه صحيحة، وهو من رجال البخاري. نعم، ذكر أو اعتمد عليه في رواية حديث الولي، الولي من عاد لي وليا. نعم. قال: حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصار. قيس أبو عمارة المولى الأنصار القاري المدني، قال ابن حبان هو ثقة، وذهبي أيضا قال ثقة، هكذا ليس هو الثقة، قال ثقة. قال ابن حجر فيه لين، قال: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم هو ثقة يحدث عن أبيه أبو بكر بن عمرو بن حزم عن جده عمرو بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله سبحانه من حلل الجنة يوم القيامة، من حلل الجنة يوم القيامة. نعم. وهذا الحديث ذكر قال البوصيري هذا إسناد في مقال قيس أبو مارة، ذكر ابن حبان في الدقات، وقال الذهبي الكاشف ثقة، وقال البخاري فيه نذر. قلت: وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم، رواه ابن أبي شيبة في مسنده هكذا، ورواه البيهقي في سننه من طريق إسماعيل ابن أبي هويس ابن أخت مالك رحمه الله الأصبعي، عن قيس بن أبي أمارة، عن قيس أبي أمارة، عن قيس أبي أمارة. نعم. ورواه عبد بن حميد، حدثنا خالد فذكره بالإسناد والمتن، وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الترمذي وابن ماجه، وروى الترمذي نحوه من حديث أبي برزة: يعزي أخاه أي يأمره بالصبر، فالحديث حسن لغيره. نعم. ويكون في أجر في التعزية، وإما أن يحضر عنده أو بأي طريق يرسل التعزية، وحتى كان يكتبون في القديم كانوا يكتبون بالتعزية، المحدثون جاء ذكره. قال: حدثنا عمرو بن رافع، هو عمرو بن رافع بن الفرات البجلي ثقة، قال: حدثنا علي بن عاصم، علي بن عاصم بن سهيم هو صدوق يخطئ، أنا محمد بن سوقة وهو الغنوي ثقة، عن إبراهيم والنخي عن الأسود بن يزيد النخي عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز مصابا، من عز مصابا فله مثل أجره. هذا الحديث ضعفه لكون مداره على علي بن عاصم، فله مثل أجره، هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف. النام فله مثل أجره، لأجل مداره على علي بن عاصم بن سهيل، وهو يخطي، صدوق يخطي ويصر على خطئه. ثم قال: باب ما جاء في ثواب من. نعم شيخنا، توجد الأسئلة بارك الله فيك. في أسئلة أرسلته؟ أي نعم. شيخنا، نعم، بالنسبة لموسى بن أبي موسى الأشعري، موسى بن أبي موسى، نعم، أيوة، ماذا فيه؟ أقوال العلماء، هذا الذي ذكر موسى، أيوة، ماذا قالوا؟ الذهبي رحمه الله في الكاشف يقول ثقة، وثقه في الكاشف. نعم. ويحيى بن معين ينقل عن يحيى بن معين ينقل توثيقه عن الدوري. توثيقه عن من؟ الدوري. الدوري الدوري هو الذي عن ابن معين. قل هكذا. نعم هذا الذي وجدته. نعم الدوري. وحتى اذكر انه في ابن ابن او ابو ابن ابي حاتم باسناده نقل ان ابن معين. نعم فهو ثابت. نعم فما ادري يعني هل عندكم راي اخر؟ هذا الذي يقول انه مثل هذا يقال ثقه، اما اذا كان مقبول فمقبول معناه لم يوثق بمعتبر كما يقول ابن حجر على قاعدته نحاجج عليه انه ينبغي ان يحكم عليه بالثقه، وليس نقول انه يكون هو سبحان الله يعني متساهل او شيء. السؤال ما قولكم في من يقول ان جبل احد الصحابي؟ هذا ما بين عليها كيف نجمع حديث المهاجر الذي في المدينه قتب راجم وزمر في المنام قتب. ثلاثه الاخيره. ايوه هل دخول المقبره عندنا في القريه؟ ايوه قيد للسلام على الموتى بحيث لو مر بجانبه او كان جدار للمقبره عليه الصلاه والسلام. قل اظن هذا جاوبت عليه الاخير. اي الاخير السؤال. اي نعم عندنا في القريه يوجد المسجد في الدور الثاني، فهل يجوز للنساء يصلين في الدور الاول الذي كان يصلي فيه الرجال سابقا؟ لا باس فيها سواء كان قبله او بعده او وراء، لكن لابد ان يكون يعني الزمان فيكون طريق الدور الثاني لابد ان يكون منفصلا عن طريق النساء. هذا ان شاء الله ليس فيه حرج. الله يبارك فيكم. وحتى لو كانت النساء فوق فقد يكون هناك اشكال النساء فوق الرجال احد يستنكف او يستنكر. لا بارك الله. ما حكم السفر لزياره قبر من غير التعظيم؟ لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد سواء كان للتعظيم او لغير التعظيم مهما كان. ومن الذي يفتش عن قلبك بانك لا تخرج للتعظيم؟ الان من جر رداءه خيلاء، احد يقول انا ما اجر خيلاء، بمجرد التشبه بهذا منهي عنه قطعا. لا نشك في هذا ان شاء الله، وهو قول العلماء رحمه الله عليهم. لزياره قبر من غير تعظيم، ويستدل بعضهم بزياره النبي صلى الله عليه وسلم لقبر امه، وانه لا يدخل في حديث لا تشد الرحال. لم يدخل النبي لم يسافر النبي صلى الله عليه وسلم لقبر امه، انما كان متجها الى مكه، وفي طريقه وقعت ابواء فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب هناك، فلم يسافر لزياره قبر امه. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون ان هناك مناظره بين العلماء، وخاصه السبكي وابن تيميه رحمه الله، والصواب ما ابن تيميه رحمه الله بانه لا يجوز نيه اذا كان يسافر احد بنيه قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل يسافر بنيه الصلاه في مسجد رسول الله، ويكون بعده إما أن يذهب للقبر أو لا يذهب ويصلي في أي مكان، كله جائز. ما القول الراجح في شهر ابن حوصب؟ إن شاء الله البخاري رحمه الله كان يثق فيه ويوثقه، وهو الراجح والله أعلم. حديثه لا يقل عن درجة الصحيح أو الحسن أقل درجة. نعم الله يبارك فيكم، حياكم الله، بارك الله فيكم، نراكم على خير. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. حياكم الله، الله يبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.